بسم الله يرقيك من حسد من حسد شديد عليك وعلى الوالد والوالدة عليك وعلى إخوتك عليك وعلى إخوتك بسم الله يرقيكم أجمعين من حسد بينكم وعليكم وفيكم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حقر يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد شديد شديد شديد وعيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت قديمة قوية شديدة خارقة خارقة خارقة خرقت الجسد خرقت الجسد دخلت الجسد أثرت عليه بالسكر أثرت عليه بمرض السكر أثرت عليه في البنكرياس أثرت عليه في الدم وفي العصب وفي العصب بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أرقي يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فخوفت نظرت فأزعجت نظرت فأقلقت نظرت فأرقت فأرقت فأرقت بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا ووالديه واخوته اكفهم يا ربنا اجمعين اثار السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا السحر السحر الماكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور اكفهم يا ربنا الحسد الشديد والعيون الغامة الحسد العظيم والعيون الهارة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا الحسد وآثار العيون بسم الله يرقيك بسم الله من أثر عظيم سبب السكر سبب السكر سبب السكر سبب السكر سبب السكر بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله من عقد فيه وعليه من عقد فيه وعليه وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من الحسد نعوذ بالله من السحر نعوذ بالله من الحسد من الحسد الشديد والعيون والعيون والأسعار والأسعار أنواعها وأشكالها نعوذ بالله من الأسعار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها على الروح وعلى الجسد وعلى البيت وعلى البيت بسم الله يرقيك بسم الله من أثر عظيم على السكر من أثر عظيم على السكر ذبذبة ذبذبة أثر عليه أثر عليه رفعه رفعه رفعه خفض خفض خفض بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقيك من أعراض السكر بسم الله بسم الله يرقيك من أعراض السكر بسم الله بسم الله يرقيك من السكر والضغط والألم والوجع بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا أثر عينه عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثر عينه نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت ردها يا ربنا ردها رد العين على العين يا ربنا رد الحسد على الحاسد يا ربنا يا ربنا وما يملكه يا ربنا يا ربنا وما يملكه بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله من ضيق عظيم من خوف شديد. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر بسم الله بسم الله أرقي نومك بسم الله بسم الله يرقي نومك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أم يحسدون الناس ومن شر حاسد إذا حسد أبري ربنا ترى حسد شديد كاد أن يهلك الجسد أثر عليه في المفاصل وفي الدم وفي العظام وفي العظام أثر عليه في بطنه في بطنه في بطنه أثر عليه في البنكرياس سبب ارتفاعا في السكر وانخفاضا فيه بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر والحسد والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء عظيم من آثار السحر والحسد والعيون اللامة الحارة والعيون المعجبة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإنك لعلى خلق عظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وزوجناهم بحور عين بسم الله أرقيك من الحسد الشديد والعيون بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون ومسلس في الجسد ومس ظالم وعاشقة ظالمة سكنت القلب والصدر سكنت الرأس أمرضت خيلت سببت خيالات وأوهام ووساوس وهلوسة بسم الله يرقيك من مس ظالم من مس مس مس مس مس مس ظالم مس حاسد وعاشق في الجسد بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر أعيدك برب الفلق من شر ما خلق من مس في الجسد ومن حول الجسد يؤذي ظالم تبع السحر والحسد والعين من مس ظالم من مس عاشق حاسد حاقد بسم الله يرقيك والله يقيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين والذين آمنوا أشد حبا لله بسم الله يرقيك والله يقيك من مس عاشقة في الجسد من مارد وعفريت ظالم وحاسد وحاقد وعاشق الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله يرقيك والله يقيك من مس ظالم في الجسد من مس حاسد عاشق من شيطان عيب بسم الله يرقيك من شيطان عيب وموكل بحسد بسم الله يرقيك من عيون قديمة عظيمة من عيون حسد وعيون حاسدة بسم الله يرقيك من نفس خبيثة حاسدة جنية ظالمة يهودية ونصرانية في الجسد في البيت في غرفة النوم وعلى المشروع وفي المسجر وفي محل أبطل يا ربنا هذا الآثار بسم الله يرقيك من نفس خبيثة حاسدة حاقدة يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة عاصية بسم الله يرقيك من نفس في الجسد حلت واستقرت من نفس

حسد وعين على العلم، على العلم والأخلاق. أطلع مثلا حسد وعين، حسد وعين على على الحسب والنسب وعلى حسن الخلق والخلقة. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الروح والجسد، من الروح والجسد. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا الحسد، الحسد والعيون، الحسد والعيون. اخرجها يا ربنا من الروح والعقل والجسد والفكر والنفسية، والنفسية والنفسية والنفسية. اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا اثر الحسد والعيون يا ربنا من قراءته، من اطلاعه، ومن دراسته، ومن دراسته. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العيون الحاسدة، اخرج يا ربنا الحسد الشديد، واهل يا ربنا كل العقد، واحلي ربنا كل العقد، واحلي ربنا كل العقد من راسه، من راسه، من قلبه وصدره، وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه وظهره وظهره. واخرجت الارض واثقالها، واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الارض واثقالها. اخرج ربنا الحسد والعيون والعقد، والعقد. احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده، احلل العقده. يا ربنا عقد الحسد والعيون يا ربنا على العلم، على العلم، على الشهادة، على الدراسة، على الدراسة، على الدراسة، على الدراسة، على العلم، على العلم، على العلم، على الأخلاق، على الأخلاق. يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا كل العقد، واخرجها واخرجها، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد، سحرية سحرية، وحسدية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد، وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة، وعيون نظرت حاسدة. أخرجه من روحه ومن جسده، أخرجها من قلبه وصدره وبطنه، أخرجها من قفاه وظهره، أخرجها من راسه ومن عقله وإدراكه وذاكرته يا ربنا، ومن اليدين والرجلين. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، من الدم، ومن الأعصاب. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، وبطل ما كانوا يعملون. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطلي ربنا ترى حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، على العلم، على العلم، على كمال الدراسة، على كمال الدراسة، على كمال الدراسة، على طموح عالٍ، على طموح عالٍ، على طموح عالٍ، على خلق عظيم، على خلق عظيم، على أخلاق عالية، على حسن خلق وخلقة. أطلي ربنا ترى حسد، حسد وعيون، على الحسب والنسب، على الحسب والنسب، وعلى الذاكرة القوية، وعلى الذاكرة القوية،